الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ترى ما السر الذي يجعل الشيطان أحرص ما يكون على إفساد صلاة الناس؟ لماذا؟ ما السر الذي جعله يدخل في صلاة الناس يوسوس، ويوسوس بين الصفوف، ويوسوس في الوضوء، ويوسوس لنسيان القراءة، ويوسوس لإفساد ذات البين بين المصلين في صلاة الجماعة؟ قال الله جل جلاله حكاية عن قول الشيطان الرجيم: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لم يستطع أن يقول ومن فوقهم، وشرعت الاستعاذة كلما بدأت قراءة القرآن في الصلاة. لابد إذن وراء ذلك من سر، بل أسرار، أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح. الحمد لله ولي نعمتي ومنازي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره، وتعالوا نصلي. مضينا في كل الحلقات السابقة من أسرار الصلاة إلى مقدمات إلى مقدمات إلى مقدمات، والآن نريد أن نصلي. قال ابن القيم عليه رحمة الله عن أسرار عبودية التكبير، وسأبثكم في هذه الحلقة سر صنعة الخشوع، سر من أسرار صنعة الخشوع. اجعلوها عنوان الحلقة، اجعلوه في آذانكم عنوان الحلقة: سر صنعة الخشوع. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ثم كبره بالتعظيم والإجلال، وواطأ قلبه لسانه في التكبير، فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء، وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالى يشغله عنه. عايز أقول لكم سر من أسرار صنعة الخشوع عشان تدوق الخشوع. بعد ما نسأل الناس بتخشعوا في الصلاة ولا لا، بتصلي بخشوع ولا لا، دقت الخشوع ولا لا، عارف الخشوع في الصلاة، دايما بتصلي بخشوع ولا لا، تعالوا نسمع الناس هيقولوا ايه. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس. جربت الخشوع قبل كده في الصلاة ودقته ولا لا؟ طبعا الحمد لله. نعم ان شاء الله. والخشوع لما انت بتسجد يعني الحمد لله يعني حاجه كويسه بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. دقته جميل. جربت الخشوع قبل كده في الصلاه ودقته ولا لا؟ الحمد لله. كتير. دقته؟ طبعا. تمام. جربت قبل كده الخشوع؟ جربته؟ ايوه. طبعا. دقته؟ طبعا طبعا. طب ايه رايك فيه؟ طبعا حاجه افضل حاجه طبعا يعني. طبعا. شعرت قبل كده؟ الحمد لله. دقت الخشوع يعني؟ الحمد لله. طب ايه رايك؟ بيريح. الخشوع هو القرب من الله. الله. يا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أرأيتم إن المسألة ليست مسألة بيخشع ولا لا، لا، تلاحظ في إجابة واحد إن الموضوع بالنسبة له مهم، هو بيجاوب وهو مهتم. الخشوع ده انا مش عارف اخشع، انا تحس ان هو مفتقده، واحيانا تحس ان هو موضوع مش مهم بالنسبه له، وهي الحكايه كلها في الخشوع. ومفيش سؤال في الدنيا كلها احب الى قلبي من سائل بيسال من سؤال يا شيخ انا ما بعرفش اخشع في الصلاه، اعمل ايه عشان اخشع؟ بصراحه لما بسمع السؤال ده بحس ان الدنيا بخير. عارفين امتى تبقى الدنيا مش بخير؟ لو الناس ما سألوش السؤال ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأول ما يرفع من هذا الدين الخشوع. الدين هيرفع هيرفع هيرفع هيرفع هيرفع، عارف زي ما تكون حاطط شوية مية وينشفوا اتبخروا، او الدين هيروح خالص. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. أول ما تجيب فانيلا جديدة مكتوب عليها كلمة جميلة، مكتوب عليها صلي تفرح. حلو الكلام ده؟ ياريت الهدوم يبقى مكتوب عليها خير، استغفر تفرح، بدل ما الهدوم يبقى مكتوب عليها كلام مش مفهوم أو مكتوب عليها شر. اللي عايز أقوله إيه؟ إن اللي بيصلي وما بيخشعش في الصلاة بيفقد من الإسلام حتة. قال رسول الله: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. أول ما تجيب هدوم مطبوع عليها طباعة، شوية شوية الطباعة دي بتخف مع كل غسلة لحد ما تدوب. الإسلام كمان هيدوب، هيتبخر، هيترفع، هيتنسي، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا ذكر، خلاص هيبقى كل حاجة مفيش. وترفع الكعبة ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. كل حاجة في الدنيا، كل حاجة في الدين هتترفع، بس أول حاجة هتترفع الخشوع. هيختفي، هيتنسي، هيبقى مش في اهتمامات الناس. علشان كده بقول لكم أنا بفرح من اللي يقول لي أعمل إيه يا شيخ عشان أفرح. وحاول لك سر، بعد ما تقرأ الكتاب الجميل بتاع شيخنا الشيخ محمد المنجد، محمد صالح المنجد، كتاب 33 سبب للخشوع في الصلاة، وتسمع شريطين للشيخ يعقوب اسمهم كيف أصلي. بعد ما تسمع الكلام ده وتقرأ الكلام ده هغششك سر. خلاص السر ده تمنه، ان انت تقرا الكتيب الصغير ده 33 سبب للخشوع في الصلاه وتسمع الشريطين دول كيف اصلي. خد بقى السر ده، لما تيجي هتكبر تكبيره الاحرام وقلقان على حاجه ومشغول بحاجه، لما تيجي تصلي ومشغول بحاجه، هقول لك على سر هغششك حاجه. لما تيجي تصلي وبتفكر في الفلوس، حول السرحان ده لدعاء. ابدأ كده، قول زي ما هقول، قول: يا رب سبحانك، انت يا رب حاسس باللي عالم باللي في قلبي، يا رب سبحانك انت عالم دلوقتي يا رب ان انا دماغي مش في الصلاة ودماغي في الفلوس. قول قول قولها. بتفكر في الماتش؟ بتفكر في حاجة حرام؟ قول له: ما هو كده كده عالم سبحانه وتعالى، انت كده كده مكشوف. قول له: قل له: يا رب أنا متضايق، إزاي أكون واقف بين إيديك وقلبي مشغول بالماتش وقلبي مشغول بالدنيا؟ قول كده، عارف حاجة غريبة أوي، بيقولوا الاعتراف سيد الأدلة، صح؟ اللي يعترف على نفسه بعمل ايه؟ يبقى خلاص القضية خلصت، يبقى المحامين يروحوا، يبقى الدنيا خلصت. اللي يقول انا اللي قتلت يبقى ايه؟ يبقى اعدام. ممكن ياخد حكم اخف من كده؟ مستحيل، ده اعترف. الاعتراف سيد الأدلة عند ربنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عند ربنا الاعتراف يهدم الاقتراف. يبقى لما تكون بين ايدين ربنا اعترف ان انت مش خاشع، قل له ازاي يا رب افكر في حد غيرك؟ فاكر لما قلت لك في السلسله دي ان الجوارح دي مخبرين هيشهدوا عليك؟ اشهد انت عليهم، افتن عليهم، بيعهم، سلمهم. قل له يا رب يا رب ازاي عصاك يا رب وانت اكرمتني؟ ازاي عصاك بعيني يا رب وانت اللي اديتهاني؟ افتن على عينيك، قول يا رب ازاي يا رب ازاي يا رب اتكلم في الغيبه والنميمه ولساني ده انت اللي خلقته يا رب؟ ازاي يا رب اتفرج على مقاطع الحرام وانت سترتني يا رب؟ افتري على نفسك، اعترف عليها، بيعها، سلمها، اخسرها، تكسب بين يدي الله. شوف سيد الاستغفار ليه اسمه سيد الاستغفار؟ انك تستغفر الصيغ كتير، واجمل الصيغ اللي يكون من القرآن والسنة، لكن ان انت تستغفر بصيغة الشريعة تسميها سيد، ده معناه ايه؟ معناه انها اهم صيغة. عارف سيد الاستغفار ليه بين الصيغ كلها هو السيد؟ علشان بتقول، ما تقول ورايا، اللهم انت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء بذنبي، يا نهار أبيض، حد يعترف؟ أبوء، أعترف. اللي يعترف ربنا يسامحه، اللي يعترف ربنا يتوب عليه، اللي يعترف ربنا يغفر له. يبقى دي طريقة. أما تكون سرحان في الصلاة قول لربنا أنا سرحان وزعلان إن أنا سرحان وإزاي أفكر في كذا، وبعدين كمل شكاية وحكاية، قول يا رب يا رب يعني هفضل زواجي متأخر لحد إمتى يا رب؟ وبعدين بقى معايا ومع أكل الحرام يا رب، توب عليا من أكل الحرام يا رب يا رب. وبعدين معايا بقى والتفكير في الدنيا، هفضل طول عمري نفسي في اللي مش معايا؟ يا رب هدي قلبي وملاه برضاك وحبك. تكبيرة الإحرام، عارف اسمها تكبيرة الإحرام ليه؟ تكبيرة الإحرام ان اول ما هتكبر هيحرم عليك تتكلم. هو الكلام حرام؟ هو الكلام حرم؟ حرم. هيحرم عليك تاكل، هيحرم عليك تتحرك، تتحركش من مكانك، انتباه انتباه انتباه يا مصلي، انتباه يا عابد، انتباه، انت في حضرة الله. لهذا تحتاج الى مواطأة القلب واللسان وانت تكبر. وابن القيم عليه رحمة الله يحكي انواع الناس في ابتداء الذكر. في واحد يقول الله أكبر بس كده، وفي واحد يفكر كويس قبل ما يقول الله أكبر، مش وسوسة، عمرنا ما هنبقى موسوسين إن شاء الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الوسوسة دي شيء حقير، ربنا يتوب على الموسوسين ويقدرهم على الشيطان الضعيف. لا، إن أنت تكبر بإخلاص لله سبحانه وتعالى دي لذة. ابن القيم بيقول من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه. أنا موافق إن أنت تقول الله أكبر على طول من غير ما تركز، بس تصلي لك 50 ركعة، علشان لما تصلي 50 ركعة كده هو قلبك يحضر في الحلقة في الركعة 30. لكن ناوي تصلي ركعتين يبقى على واحدة واحدة وعلى مهلك بقى. يقول ايه بقى؟ ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه. قلبه يقعد يقول الله أكبر الأول، قلبه بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإذا قوي استتبع لسانه. فتواطأ جميعا، فالأول ينتقل الذكر من لسانه لقلبه، والثاني ينتقل الذكر من قلبه إلى لسانه. ما تستهنش بالمقدمات دي، ما تستهنش إنك هتكبر الصلاة إزاي، لأنك لما هتكبر تكبيرة الإحرام صح وتنوي وانت بتكبر، هتحس ان انت لما عملت كده الدنيا اترمت ورا ظهرك، ولما عملت كده قلبك اجتمع بين يدي الله، وحدوق لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وذق هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.